الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، اجعله حجة لنا وشفيعا يا رب العالمين. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل. قد وصلنا عند سورة الدخان، تفضل يا شيخ عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، والكتاب المبين. هذه حاميم، سبق الحديث عن الحروف المقطعة من قبل، والكتاب المبين وهو القرآن الواضح. نعم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. حاميم، والكتاب المبين. يقسم الله تعالى بالقرآن نفسه على أن القرآن كتاب هداية. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، أي أنزلنا القرآن لكي ننذر به البشر عن الشرك والمعاصي. والليلة هي ليلة القدر، هي ليلة القدر، وهي في رمضان، لأن الله عز وجل قال إنا أنزلناه في ليلة القدر عن القرآن، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نعم. فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق أي يفصل ويبين، والأمر الحكيم المحكم، وذلك أن الله سبحانه يكتب في ليلة القدر ما يكون في السنة من حياة وموت وبسط وقبض وخير وشر وغير ذلك، كذا قال مجاهد وقتادة والحسن. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. أمرا من عندنا، أي أنزل الله القرآن متضمنا وحي الله وشرعه. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. نعم. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، المعنى إنا فعلنا ذلك الإنذار لأجل أن كنا مرسلين الرحمة إلى البشر، وهي رسالة الرسل، فالرسل رحمة إلى الناس، يبينون للناس ما يحب الله سبحانه وتعالى وما يوصلهم إلى رحمة الله. ارفع صوتك يا عبدالله. كمل. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. نعم، كمل. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. كل هذه تدعو إلى إفراد الله بالعبادة وإلى تعظيمه سبحانه وتعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته. بل هم في شك يلعبون. بل هم في شك من التوحيد والبعث، يلعبون في إقرارهم بأن الله خالقهم وخالق سائر المخلوقات، وأن ذلك منهم على طريقة اللعب والهزء. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فارتقب المعنى فانتظر لهم يا محمد، يوم تأتي السماء بدخان مبين. وهذا الدخان المذكور في هذه الآية قيل إنه من أشراط الساعة، وقيل هو ما أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أن قريشا لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطأ عن الإسلام قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، أي سبع سنين مجدبة، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان بسبب من الجوع، فأنزل الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الآية. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله استسق الله لمضر، فاستسقى لهم فسقوا. فهذا دخان، وأيضا سيكون هناك دخان من علامات الساعة. نعم. يغشى الناس هذا عذاب أليم. يغشى الناس، أي يشملهم الدخان ويحيط بهم. هذا عذاب أليم، أي يقولون هذا عذاب أليم، أو يقول الله لهم ذلك، عذاب مؤلم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أي يقولون ذلك. وقد روي أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن كشف الله عنا هذا العذاب أسلمنا. والمراد بالعذاب الجوع الذي كان بسببه ما يرونه من الدخان. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، لكن هل وفوا بذلك؟ لا، وهذا مثل ما سبق معنا في سورة الزخرف عن ما قالوا لموسى عليه السلام، قالوا له ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون، فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولن كنا من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. هذا حالهم والعياذ بالله. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، فيقولون هذا، لكن ماذا صنعوا؟ هاي شيخ فهد آية 13 سورة الدخان، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أي يقولون ذلك. وقد روي أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن كشف الله عنا هذا العذاب أسلمنا، والمراد بالعذاب الجوع الذي كان بسببه ما يرونه من الدخان. نعم، آية 13 أن لهم أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. أنا لهم الذكرى، كيف يتذكرون ويتعظون، كيف يتذكرون ويتعظون بما نزل بهم، والحال أن قد جاءهم رسول مبين يبين له كل شيء، يبين لهم كل شيء يحتاجون إليه من أمر الدين. عندك لهم إليه من أمر الدين مرة ثانية، يبين لهم كل شيء يحتاجون إليه من أمر الدين، لهم نعم ماشي. قد جاءهم رسول مبين يبين لهم كل شيء يحتاجون إليه من أمر الدين. نعم، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. ثم تولوا عنه، أي أعرضوا عن ذلك الرسول، وقالوا معلم مجنون، أي قالوا إنما يعلمه القرآن بشر، وقالوا إنه مجنون. فكيف يتذكر هؤلاء؟ فإن التذكر بعيد عنهم خلاص، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هم محل غير قابل للهداية باختصار، يعني الكلب أكرمكم الله لو غسلته بمياه المحيطات ومياه الأنهار ومياه البحار، هو والخنزير بطهروا، نجازتهم نجاسة حقيقية ليست نجاسة طارئة. كذلك هؤلاء الكفار، إنما المشركون نجس باختصار، لا يؤمنون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. صلى الله عليه وسلم. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. إنا كاشف العذاب قليلا، إنا سنرفعه عنهم زمانا، إنكم عائدون، أي إلى ما كنتم عليه من الشرك، وقد كان رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والعنت. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قيل هي يوم بدر لما عادوا إلى التكذيب والكفر بعد رفع العذاب عنهم، انتقم الله منهم بوقعة بدر، وقيل المراد عذاب النار. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، أي ابتليناهم، أرسل الله إليهم رسله وأمروهم بما شرعه لهم فكذبوهم، أو وسع عليهم الأرزاق فطغوا وبغوا، وجاءهم رسول كريم، أي كريم على الله، كريم في قومه، وهو موسى عليه السلام. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. أن أدوا إلي عباد الله، أي أرسلوا معي عباد الله وهم بنو إسرائيل، وأطلقوهم واتركوهم من العذاب، إني لكم رسول أمين، أمين على الرسالة غير متهم. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وأن لا تعلوا على الله، أي لا تتجبروا وتتكبروا عليه بترفعكم عن طاعته ومتابعة رسله، إني آتيكم بسلطان مبين، أي بحجة واضحة لا سبيل إلى إنكارها، وهي معجزات العصا واليد وسائر الآيات التسع. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، استعاذ بالله سبحانه لما توعدوه بالقتل بالحجارة. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. إن لم تصدقوني وتقروا بنبوتي فاتركوني ولا تتعرضوا لي بأذى إلى أن يحكم الله بيننا. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فأسر بعبادي ليلا، أجاب الله سبحانه دعاءه فأمره أن يسري ببني إسرائيل ليلا إنكم متبعون، أي يتبعكم فرعون وجنوده. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. واترك البحر رهوا أي ساكنا لا يتحرك، إنهم جند مغرقون. أخبر سبحانه موسى بذلك ليسكن قلبه ويطمئن جأشه. تعرفوا أن موسى ضرب البحر بالعصا و يعني انشق وصار يبسا، ودخل بنو إسرائيل معه، ثم مين أتبعه؟ فرعون. تمام. فلما استتم موسى ومن معه خارج البحر، استتم فرعون وجنده في داخل البحر، فأغرقهم الله سبحانه وتعالى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. وهذا الذي كان، فترك البحر ساكنا حتى استتموا دخولا ثم أغرقوا وأهلكوا. نعم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ونقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. الآن انتهى فرعون وانتهى الكفار الذين معه. شوف الآن طريقة القرآن في عرض هذا المشهد، كم تركوا من جنات وعيون. الدنيا راحت وتركوها، جنات وأشجار وحدائق وروضات وخضرة ونضرة وعيون، عيون ماء، وزروع، وزروع مقام كانوا يقيمون فيه كريم. أيوه. قال ونعمة كانوا فيها فاكهين. ونعمة هي المال والخير الواسع، كانوا فيها فاكهين أي ناعمين. والكافه والفاكه هو المستمتع بأنواع اللذة كما يتمتع الرجل بأنواع الفاكهة. هل أغنى عنهم ذلك شيء شيئا؟ لم يغنى عنهم شيئا. شوف تركوا وراءهم منتهى، إيش استفادوا؟ نعم. كذلك وأورثناها قوما آخرين، أي سلبناهم إياها وأهلكناهم وأورثناها بني إسرائيل. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. فما بكت عليهم السماء والأرض، لم يكونوا يعملون على الأرض عملا صالحا تبكي عليهم بسببه، ولم يصعد لهم إلى السماء عمل طيب تبكي عليهم به. فما بكى عليهم أهل السماء والأرض من الملائكة والناس. ويحتمل أن المراد أن الكافر الأشر البطر لا يرى شيئا في الدنيا قدر نفسه، فهي أعظم شيء في عينه. فأخبر الله تعالى أنهم ذهبوا فلم يتغير شيء، وبقيت الدنيا على حالها. يعني مات هذا الملك، أجى ملك وراه، انقلبت الدنيا يعني مثلا، لا ما تغير شيء. راح فرعون وأجى بعده أناس، كان قبله أناس، لم يتغير شيء. وما كانوا منظرين، بل عوجلوا بالعقوبة لفرط كفرهم وشدة عنادهم. وفي هذا مفهوم، وهو أن السماء والأرض تبكي على الصالحين. إذا كانت لا تبكي على هؤلاء بسبب معاصيهم فهي تبكي على الصالحين. الأرض كان يعبد الله عز وجل عليها من قبل هذا الصالح هنا، فتبكي أن فقدت العمل الصالح عليها. وكذلك السماء يرفع العمل الصالح إليها من جهتها فتبكي. مفهوم هذه الآية، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، بل عوجلوا بالعقوبة لفرط كفرهم وشدة عنادهم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، أي خلصناهم بإهلاك عدوهم مما كانوا فيه من الاستعباد وقتل الأبناء واستحياء النساء وتكليفهم للأعمال الشاقة. بنو إسرائيل اللي هم قوم موسى، ربنا نجاهم من فرعون الذي كان يستعبدهم ويقتل أطفالهم ويستحيي نساءهم ويستغلهم. نعم. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، أنجاهم الله من فرعون أي من عذاب فرعون، إنه كان عاليا أي عاليا في التكبر والتجبر من المسرفين في الكفر بالله وارتكاب معاصيه. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، أي اختارهم الله على الناس على علم منه باستحقاقهم لذلك لكثرة الأنبياء فيهم. ولصبرهم مع موسى وجهادهم في سبيل الله، فلما غيروا غير الله عليهم. ما فيه إبليس كان مع الملائكة، لما أبى واستكبر عن السجود لآدم وعصى الله طرده الله ولعنه الله وصار من أهل النار الخالدين فيها، ولا مجال إلى أن يتوب وأن يرجع. كذلك هؤلاء اختارهم الله على علم على العالمين بنو إسرائيل، فلما بدلوا وغيروا سلط الله عليهم من سلط. فما طالما أنت على الطاعة أنت ولي الله وحبيب الله، وإذا غيرت خلص تفقد كل هذه المكانة. نعم. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. وآتيناهم من الآيات أي معجزات موسى ما فيه بلاء مبين، أي اختبار ظاهر وامتحان واضح لننظر كيف يعملون. ومن الآيات إن جاءهم من الغرق وفلق البحر لهم وتضليل الغمام عليهم وإنزال المن والسلوى لهم ثم إعطاؤهم التوراة، وهذا كله إذا ذاكرين في سورة البقرة ذكر الله هذه النعم عليهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ثم يعدد النعم شيئا فشيئا، ثم يقول يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هل حفظوا هذه النعم وشكروا الله عليها وحدوا الله لا عصوا؟ أول ما طلعوا من البحر تعرف إيش قال؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. يعني هكذا بنو إسرائيل لا يثبتون على شيء، حتى في العهود المواثيق مع البشر أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، مع الله هكذا ينقضون العهود، مع الأنبياء ينقضون العهود والمواثيق. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. يعني شوف الآية ربنا إيش قال، شوف في سورة الأعراف: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. من أجل مين؟ بني إسرائيل وكفر فرعون هو لا شك، لكن قال تعالى مباشرة بعدها: فلما ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. توهم طالعين من البحر ونجاهم الله من عذاب واستعباد طويل، ومع ذلك يريدون الشرك والكفر. إن هؤلاء أي كفار قريش ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى، أي ولا حياة بعدها ولا بعث، وما نحن بمنشرين أي بمبعوثين، ينكرون البعث. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. فأتوا بآبائنا أي أرجعوهم بعد موتهم إلى الدنيا إن كنتم صادقين فيما تقولونه وتخبروننا به من البعث. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. أهم خير أم قوم تبع، أي أهم خير في القوة والمنعة أم قوم تبع الحميري؟ وهذه سبقت معنا وكثيرا ما تدور في القرآن تذكير الله هؤلاء بأن من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأعظم شأنا، ومع ذلك أهلك أولئك، فأنتم أولى بأن تهلكوا وأنتم في ضعف لستم مثلهم في القوة. أهم خير أم قوم تبع، أي أهم خير في القوة والمنعة أم قوم تبع الحميري الذي دار في الدنيا بجيوشه وغلب أهلها وقهرهم، والذين من قبلهم عاد وثمود ونحوهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. فإهلاكه لمن هو دونهم بسبب كونه مجرما مع ضعفه وقصور قدرته أولى. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، أي إنه الوقت المجعول، أي إنه الوقت المجعول المجعول لتمييز المحسن من المسيء والمحق من المبطل محدد لهم في علم الله تعالى. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، لا ينفع في ذلك اليوم قريب، لا ينفع في ذلك اليوم قريب قريبا ولا يدفع عنه شيئا. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، أي ولا هم يمنعون من عذاب الله. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إلا من رحم الله، أي لكن من رحمه الله فإنه ينتصر وينجو. إنه هو العزيز الرحيم، أي الغالب الذي لا ينصر أحد من أراد عذابه، الرحيم لعباده المؤمنين. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. إن شجرة الزقوم هي الشجرة التي خلقها الله تعالى في جهنم، وسماها الشجرة الملعونة، والشجرة الملعونة في القرآن كما في الإسراء. فإذا جاع أهل النار التجأوا إليها فأكلوا منها. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، الأثيم الكثير الإثم، كالمهل، وهو إيش عندك يا شيخ فهد؟ دردي الزيت، وهو الدردي الزيت وعكر القطران، وقيل هو النحاس المذاب، كغلي الحميم، هو الماء الشديد الحرارة. نسأل الله العفو والعافية. نعم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. خذوه فاعتلوه، أي يقال للملائكة الذين هم خزنة النار، خذوه أي الأثيم، فاعتلوه أي فجروه أو احملوه إلى سواء الجحيم، إلى وسط النار. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، وهو الماء الشديد الحرارة. ذق إنك أنت العزيز الكريم. أي وقولوا له تهكما وتقريعا وتوبيخا، ذق العذاب أيها المتعزز المتكرم في زعمك وفيما كنت تقوله، هذا باب التهكم به، وعذاب نفسي وعذاب حسي. أخرج الأموي في مغازيه عن عكرمة قال: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل فقال: إن الله أمرني أن أقول لك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. قال: فنزع يده من يده وقال: ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء، لقد علمت أني أمنع أهل البطحاء وأنا العزيز الكريم. فقتله الله يوم بدر، أذله وعيره بكلمته، وأنزل: ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. إن هذا العذاب ما كنتم به تمترون، أي تشكون فيه حين كنتم في الدنيا، استبعدون أن يعذبوا في الآخرة، لكن إذا جاءهم أيقنوا بالحق. إن المتقين في مقام أمين. جعلنا الله أجمعين منهم يا رب، في الجنة يعني، في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. يلبسون من سندس واستبرق، السندس ما رق من الديباج الحرير، والاستبرق ما غلظ منه. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، في مجالسهم ينظر بعضهم إلى بعض بكل المحبة والسرور. نعم. كذلك وزوجناهم بحور عين. وزوجناهم بحور عين، أي أكرمناهم بأن قرناهم بنساء حور عين، أحللناهن لهم، لكل منهم ما شاء منهن. والحور جمع حوراء، وهي البيضاء، وقيل هو من حور العين، وهو شدة بياض العين في شدة سوادها، هذا جمال. والعين الواسعات الأعين، الواحدة عيناء. نسأل الله من فضله، قولوا آمين. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. آمنين من التخم والأسقام والآلام، تعرف إحنا إذا أكلنا وكثرنا من الأكل نصاب بالتخمة وأمراض، وإلى أهل الجنة لا. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، آمنين من التخم والأسقام والآلام، وآمنين من الموت والوصب والنصب والشيطان، ومن انقطاع ما هم فيه من النعيم. كل يا أخي وتنعم والتذ، وأكلك في الجنة ليس عن جوع، وشربك ليس عن عطش، وإنما للتلذذ. نعم. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، أي لا يموتون فيها أبدا، ما في موت في الجنة، لكن الموتة التي ذاقوها في الدنيا، قد ذاقوها وانتهى أمرها. أي فهؤلاء المؤمنون هم الذين لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى، بخلاف الكفار الذين قالوا إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فإنهم يلقون من العذاب ما هو أشد من الموت. ووقاهم عذاب الجحيم، أي صرف عنهم وحماهم منه. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. كل هذا من فضل الله ورحمة الله عز وجل، وهذا هو الفوز العظيم. ليس الفوز أن تنال دنيا فانية، وإنما الفوز أن تدخل الجنة الباقية. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، أي إنما أنزلنا القرآن بلغتك التي هي لغتهم، وجعلناهم يسرا للفهم كي يفهمه قومك فيتذكر ويعتبر ويعمل بما فيه. فارتقب إنهم مرتقبون، أي فانتظر ما وعدناك من النصر عليهم وإهلاكهم على يدك إن استمروا على الكفر بدعوة الله والمشاقة لله ورسوله، فإنهم منتظرون ما ينزل بك من موت أو غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هذه سورة الغاشية. حاميم هذه من الحروف المقطعة التي سورة الجاثية على وزن الغاشية. أحسنت. سورة الجاثية هذه السورة أول من سور الحواميم. حاميم هذه من الحروف المقطعة في أول السور، سبق الحديث معها عنها. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يعني هذا القرآن منزل من الله الذي هو العزيز الغالب القهار الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. في السماوات في الأرض آيات وعلامات دالة على قدرة الله عز وجل ينتفع بها المؤمنون، آيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وفي خلقكم أي في خلق الله لكم على أطوار مختلفة، من تراب ثم من نطفة إلى أن يصير إنسانا، وفي تشكيل أعضائكم وما جعل فيكم من القوى العجيبة البدنية والنفسية. وما يبث من دابة أي وفي خلق ما يبث من دابة في نواحي الأرض حارها ومعتدلها وباردها، وفي الأراضي الرطبة والجافة، وفي كل موضع من الأرض جعل فيه ما يناسبه من الحيوان. آيات لقوم يوقنون أي دلائل شديدة الظهور تدل على قدرة الصانع العظيم وحكمته، يعتبر بها أهل اليقين الذين يقبلون الحق. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. واختلاف الليل والنهار أي في تعاقبهما أو تفاوتهما في الطول والقصر والحرارة والبرودة والضياء والظلمة آيات وعبر كذلك. وما أنزل الله من السماء من رزق، الرزق المطر لأنه سبب لكل ما يرزق الله العباد به، وإحياء الأرض إخراج نباتها. وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، بعد موتها خلوها عن النبات وتصريف الرياح تهب تارة من جهة وتارة من أخرى، وتارة تكون حارة وتارة تكون باردة، وتارة نافعة وتارة ضارة، آيات لقوم يعقلون. أي إن هذه الآيات العظيمة الدالة على وحدانية الله وقدرته إنما هي لأهل العقول الراجحة، ولا ينتفع بها أهل الجهل والعناد. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون أي بعد حديث الله وبعد آياته، أي فالله تعالى أصدق الصادقين، فإن لم يصدقوه فمن يصدقون، وإن لم يصدقوا آيات الله آيات كتابه فكتاب من يصدقون. ويل لكل أفاك أثيم. ويل لكل أفاك أثيم أي لكل كذاب، لكل كذاب كثير الإثم مرتكب لما يوجبه. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر أن يبقى مصرا على كفره ومقيما على ما كان عليه، لا يتعظ بما يسمع من كلام الله مستكبرا، أن يتمادى على كفره متعظما في نفسه عن الانقياد للحق الذي هو كلام ربه وخالقه عز وجل، تعالى سلطانه وعز اسمه، كأن لم يسمعها، أي مشبها حاله حال من لم يسمع في عدم الالتفات إليها. فبشره بعذاب أليم، أي أخبره بأن له عند الله عذابا شديد الإيلام جزاء إصراره واستكباره وعدم استماعه إلى الآيات. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا علم من آياتنا شيئا، أي إذا وصل إليه علم شيء من آيات الله، اتخذها أي الآيات هزوا، اتخذها موضوعا للسخرية والتندر مما أشارت إليه من المعاني. أولئك الأفاكون الذين تلك صفاتهم، لهم عذاب مهين هو المشتمل على الإذلال والفضيحة. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. من ورائهم جهنم، أي من وراء ما هم فيه من التعزز بالدنيا والتكبر عن الحق، جهنم، فإنها خلفهم وستدركهم، وقيل من ورائهم يعني من قدامهم لأنهم متوجهون إليها. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، أي لا يدفع عنهم ما كسبوا من أموالهم وأولادهم شيئا من عذاب الله، ولا ينفعهم بوجه من وجوه النفع. ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، أي لا تنفعهم أيضا الأصنام والآلهة التي اتخذوها يعبدونها من دون الله يرجون منها النفع ودفع الضرر ولهم عذاب عظيم في جهنم التي هي من ورائهم، نسأل الله العفو والعافية. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. هذا هدى، يعني أن هذه الآيات التي تقدم ذكرها في هذه السورة هي هدى للمهتدين بالقرآن العظيم الذين يقبلون ما فيه، والذين كفروا بآيات ربهم القرآنية لهم عذاب من رجز أليم، الرجز أشد العذاب. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله الذي سخر لكم البحر، أي جعله على صفة تتمكنون بها من الركوب عليه في السفن التي علمكم صنعها، لتجري الفلك فيه بأمره أي بإذنه وإقداره لكم، ولتبتغوا من فضله بالتجارة تارة والغوص للدر والمعالجة للصيد وغير ذلك، ولعلكم تشكرون النعم التي تحصل لكم بسبب هذا التسخير للبحر. كيف أنت والبحر؟ ما تحب البحر؟ ما شاء الله. اكثر البحر ولا البر ولا الجو؟ البحر. ليش؟ تحب الصيد. ما شاء الله. طيب يوم نذهب معا ان شاء الله ونصيد. نعم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي سخر لعباده جميع ما خلقه في السماوات من الشمس والقمر والنجوم النيرات والمطر والسحاب والرياح وما في الأرض، وكل ذلك رحمة منه لعباده نعمة وتفضلا، إن في ذلك التسخير لآيات لقوم يتفكرون، فيصلون بالفكر إلى الاستدلال على التوحيد، أما الذين لا يتفكرون فإنهم لا يهتدون بها. نعم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، المعنى قل للمؤمنين أن يتجاوزوا عن الذين لا يرجون وقائع الله بأعدائه، أي لا يتوقعونها ولا يخشون على أنفسهم مثل عذاب الله للأمم الخالية، وذلك أنهم لا يؤمنون به ولا يأملون نصر الله لأوليائه، ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، المعنى ليجزي الله الكفار بما عملوا من السيئات، كأنه قال لا تكافئوهم أنتم لنكافئهم نحن. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. هذا المعنى كثير وروده في القرآن، وهذه سبقت معنا في سورة فصلت، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، أنت الذي تصنعه يعود عليك إن كان خيرا وعليك إن كان شرا. أيوة. ثم إلى ربكم ترجعون، يعني ترجعون إلى الله فيجازيكم بأعمالكم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب، التوراة، والحكم، الفهم والفقه، اللذين يكون بهم الحكم بين الناس وفصل خصوماتهم، وفصل خصوماتهم، والنبوة، أي من بعثه الله من الأنبياء فيهم، ورزقناهم من الطيبات أي المستلذات التي أحلها الله لهم، ومن ذلك المن والسلوى، وفضلناهم على العالمين حيث آتيناهم ما لم نؤتي من عداهم من فلق البحر والتوراة والإيمان. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وآتيناهم بينات من الأمر، أي شرائع واضحات في الحلال والحرام أو معجزات ظاهرات، وقيل العلم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وشواهد نبوته، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، أي فما وقع الاختلاف بينهم في ذلك الأمر إلا بعد مجيء العلم إليهم ببيانه وإيضاح معناه، فجعلوا ما يوجب زوال الخلاف موجبا لثبوته. بغيا بينهم، أي من بعضهم على بعض بطلب الرئاسة، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ويبين أهل الحق من أهل الباطل. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، أي جعلناك يا محمد على منهاج واضح في أمر الدين يوصلك إلى الحق، فاتبعها فاعمل بأحكامها في أمتك، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، أي لا يعلمون توحيد الله وشرائعه لعباده، وهم كل من لم يتبع شريعة الإسلام. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، أي لا يدفعون عنك شيئا مما أراده الله بك إن اتبعت أهواءهم، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، ينصر بعضهم بعضا، والله ولي المتقين، أي ناصرهم، والمراد بالمتقين الذين اتقوا الشرك والمعاصي، يعني إذا كانوا هؤلاء الظالمون ينصر بعضهم بعضا فأنت ناصرك الله ومعك الله، وكفى بالله نصيرا ووليا. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا، أي هذا الإعلان على لسانك للناس باتباع شرائع الله، وأن الله ولي متبعيها، والشريعة نفسها، وأن الله ولي متبعيها والشريعة نفسها، بصائر للناس، أي براهين ودلائل لهم فيما يحتاجون إليه من أحكام الدين، وهدى يؤدي إلى الجنة لمن عمل به، ورحمة من الله في الآخرة لقوم يوقنون، أي من شأنهم الإيقان وعدم الشك والتزلزل بالشبه. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، فعلوها عمدا واكتسبوا إثمها، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي نسوي بينهم مع اجتراحهم السيئات وبين أهل الحسنات، سواء محياهم ومماتهم في دار الدنيا وفي الآخرة، كلا لا يستوون، فإن حال أهل السعادة في الآخرة غير حال أهل الشقاوة، أي فإن حال الفريقين قد يستوي في الدنيا، وقد يكون أهل السيئات في الدنيا أوفر حظا منهم، فلو استووا في الآخرة أيضا لما كان ذلك عدلا، فلا تظنوا ذلك واقعا. ساء ما يحكمون، أي ساء حكمهم هذا الذي حكموا به بناء على ظنهم المذكور. وهذه الآية إيش سميناها يا شيخ؟ مبكات العابدين. مبكات العابدين يبكون، يعني بعض السلف يقوم بها ويصلي بها يبكي. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، الكافر اتخذ دينه ما يهواه، فلا يهوى شيئا إلا تبعه دون مراعاة لمحبة الله ورضاه أو لكراهته وغضبه، أو المراد يعبد ما يهواه أو يستحسنه. وأضله الله على علم، أي إنه على علم بالحق ويعلم الهدى من الضلال، ولكن يترك الحق اتباعا لشهوة نفسه. وختم على سمعه وقلبه، أي طبع على سمعه حتى لا يسمع الوعظ، وطبع على قلبه حتى لا يفقه الهدى، وجعل على بصره غشاوة أي غطاء حتى لا يبصر الرشد. فمن يهديه من بعد الله، أي من بعد إضلال الله له. أفلا تذكرون، أي أفلا تتعظون وتعتبرون، أي أفلا تتعظون وتعتبرون فتترك اتباع الهوى والانحراف عن الهدى. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، أي قال الملاحدة الدهريون ما الحياة إلا الحياة الدنيا التي نحن فيها، نموت ونحيا أي يصيبنا الموت والحياة فيها، وليس وراء ذلك حياة. وقيل نموت نحن ويحيا فيها أولادنا ثم يموتون ويحيا أولادهم، هكذا يعني فيش يوم آخر، هؤلاء الدهريون. وما يهلكنا إلا الدهر، أي إلا مرور الأيام والليالي، وما لهم بذلك من علم، أي ما قالوا هذه المقالة إلا شاكين غير عالمين بالحقيقة، إنهم إلا يظنون، غاية ما عندهم الظن، ولا يستندون إلا إليه. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. يعني هم حتى يؤمنوا بالبعث يريدون أن يخرج لهم آباءهم من القبور ويؤمنوا، يعني يريدون الأشياء التي يقترحونها، ولو خرج آباءهم من القبور ما صدقوا، لعادوا إلى التكذيب. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل الله يحييكم، أي في الدنيا، ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم، ثم يجمعكم إلى يوم القيامة بالبعث والنشور والحشر إلى موقف الحساب، ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، أي في جمعكم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآية رد على الدهريين، وهم قوم من العرب كانوا يقولون إنما يهلكنا الليل والنهار ودورة الزمان، وينسبون الحياة والموت إلى الدهر، وإذا أصابهم مكروه سبوا الدهر. ووجد من غيرهم من الطوائف من يوافقهم على ذلك، منهم جمهور الفلاسفة الدهريين والملاحدة في كل زمان، حيث ينسبون الحياة وتنوع أشكالها إلى التطور الطبيعي الذي استمر ملايين السنين، وفي اعتقادهم أن ليس وراء ذلك قوة مدبرة مبدعة خلاقة، وأن الأمر لا يعد أن يكون صدفة. ومنهم من ينتسب إلى الإسلام، لكنه في كتاباته العلمية يجاري هؤلاء، ويخجل أن يذكر نسبة الخلق إلى خالق مبدع، وربما قال الطبيعة هي التي أبدعت وصنعت، ولو سئل عن الطبيعة ألها فكر واختيار لما كان لديه جواب، لما كان لديه جواب، وهم كما قال الله تعالى وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وإلا فأين الأسلوب العلمي في نسبة حدوث هذه المخلوقات العجيبة بما فيها من الأجهزة العلمية الدقيقة التي تتكامل لتؤدي وظائف معينة على أكمل ما يكون؟ كيف تنسب إلى الصدفة أو الطبيعة غير العاقلة؟ سبحان الله، كيف يعمل سبحان الله، كيف يعمي الهوى الأبصار والبصائر. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وترى كل أمة الأمة أصحاب الملة الواحدة جاثية مستوفزة، والجثو جلسة معينة هي جلسة الذي يرفع أليتيه ولا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه وأطراف أصابع رجليه، والناس لشدة الأمر يجثون بين يدي الله كذلك ينتظرون الحساب. وقال الحسن جاثية أي باركة على الركب، وهذه السورة اسمها سورة الجاثية. وأيضا يقال الشريعة ثم جعلناك على شريعة من الأمر، كل أمة تدعى إلى كتابها، الكتاب المنزل إليها، كل أمة تدعى إلى كتابها أي إلى الكتاب المنزل إليها، وقيل إلى صحيفة أعمالها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أي نأمر الملائكة بنسخ أعمالكم أي بكتبها وتثبيتها. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. أهل الإيمان والعمل الصالح يدخلهم الله عز وجل في الجنة وفي رحمته، هذا هو الفوز الواضح البين المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم أي فيقال لهم ذلك توبيخا، فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين أي تكبرتم عن قبولها وعن الإيمان بها، وكنتم من أهل الإجرام وهي الآثام بفعل المعاصي. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. وإذا قيل إن وعد الله حق أي لهؤلاء الكفار، إذا أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله بوعده بالبعث والحساب أو بجميع ما وعد به من الأمور المستقبلة وأن ذلك واقع لا محالة، والساعة أي القيامة لا ريب فيها أي في وقوعها، قلتم ما ندري ما الساعة أي أي شيء هي، إن نظن إلا ظنا أي نحدث حدثا ونتوهم توهما لا علما، وما نحن بمستيقنين أي لم يكن لنا يقين ولم يكن معنا إلا مجرد الظن أن الساعة آتية. وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وبدى لهم سيئات ما عملوا أي ظهر لهم سيئات أعمالهم على الصورة التي هي عليها، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أي أحاط بهم ونزل عليهم جزاء أعمالهم بدخول النار، صلى الله عليه وسلم. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا أي نترككم في النار كما تركتم العمل لهذا اليوم وتجاهلتم ما جاء عنه في كتب الله. فاليوم ننساكم، إذا الله عز وجل ينساهم وقال تعالى وما كان ربك نسيا، كيف نجمع نسيان ما كان ربك نسيا نسيان ماذا تذكر؟ نسيان المعلومات يعني، وما كان الله عز وجل كامل، وهذه النسيان الترك يعني. واضح؟ أنا ذكرت لكم هناك ما يثبت وينفى ويكون اللفظ واحدا، فنحتاج إيش إلى بيان معنى إثباته ومعنى نفيه. فالمثبت لله من نسيان هنا هو الترك، يتركهم في النار والعذاب، والمنفي هو الذهول عن العلم ونسيان العلم. واضح؟ وما كان ربك نسيا. نعم. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، أي ذلكم العذاب إنما يقع بكم بسبب أنكم اتخذتم القرآن هزوا ولعبا وغرتكم الحياة الدنيا، أي خدعتكم بزخارفها وأباطيلها، فظننتم أنه لا دار غيرها ولا بعث ولا نشور، وعشتم حياتكم على أساس ذلك، وعشتم حياتكم على أساس ذلك. فاليوم لا يخرجون منها، أي من النار، ولا هم يستعتبون، أي لا يسترضون ولا يطلب منهم الرجوع إلى طاعة الله، لأنه يوم لا تقبل فيه توبة ولا تنفع فيه معذرة. ذكر سبق أن ذكرت لكم ما ذكره البخاري في صحيحه أثر علي بن أبي طالب، قال ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا حساب، غدا يوم القيامة حساب ولا عمل. ما في، لا يطلب منكم أن تعملوا الآن، انتهى وقت العمل، الآن وقت الحساب والجزاء، ولا هم يستعتبون. نعم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، الجلال والعظمة والسلطان، وهو العزيز في سلطانه فلا يغالبه مغالب، الحكيم في كل أفعاله وأقواله وجميع أقضيته. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلامه العظيم. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.